يعني أحد الـ أحد الـ اللغويين يمتدح نفسه يقول: ولست أقول لباب الدار مغلوق. فليقول باب الدار مغلوق، هذا لاح في اللغة العربية مغلق أو مغلق. فالعرب لم يستعملوا غلق الثلاثي في الباب، لما يقولوا أغلق أو غلق، يعني هناك أفعال لم تستعمل إلا مزيدا. إحنا ضبط حاجات جديدة في العصر ده، إحنا عصر الكتاب نتذكر دلوقتي يعني إحنا نتذكر لغة جديدة. يعني إحنا نعمل حاجات تانية هما ما بيشوفوهاش في الكتاب الصور. أنا مش حاطط من هؤلاء مزيدين. أنا عايشهم هو على كل حال، يعني إذا أخضعت الكلمة للعربية لك أن تخضعها للجمع، ويجوز في كل من فهى بتاء تأنيث أن يجمع للألف التاء حتى لو كان مذكرا. يعني لك أن تقول في الصبح وكل ما لم يجمع على صيغة من صيغ جمع التكسير جمع بالألف والتاء. حمام مثلا لم ليس هو مذكر سالم حتى هو حمامون، ولا هو مؤنث، ولا جاءت له صيغة جمع تكسير فجعله جمع بالألف والتاء. من الاسئله العربيه ورجعت له على كيف تعرف احنا ولا احنا كمان فيها، ولكنه ليس مستوعبا لكل المسائل الصح. انا قلت يعني هو شذ العطف من اجمع الكتب والسيف. لا هو ليس من أصحابه. لا هو الأجمع كتب على الشفيق عند الحاجة، بس مين بقى تحت؟ أنا كلامك أصلاً هنيك قبل زعلان يعني الغضب. لا ده شاذ العطف كبير كمان، يعني شاذ العطف لم يخرج مسألة صفية إلا يا عليك السلام. سؤال كثير من الشفية بيقولوا كل الأسماء من الله يطلع بكثرة طبعا موجودة طبعا والله المجمع ممكن أن يجيز، يعني إذا جرت كلمة يعني خف استعمالها وهي في الأصل أصلا ليست عربية، ما دام هي قبلت هذا الجمع يعني القواعد يعني يعني جمعها لا يوقف في مخالفة لغوية. لو جمع كثير ده خلاص؟ ما احنا عندنا يعني عندنا صيغة من صيغ الجمع على هذا الوزن. يعني على قاعدة برضه. يعني مثلا القبائل فعالي مثلا أو فعالي أو فعالي. لا حتى الدور الثاني أيضا أنا بقول بس من يعني أنا صديق الدور الثاني أقوله إيه هو إذا كانت الكلمة تؤدي إلى صيغة ليست في العربية لا نقبل، أما إذا كانت الصيغة هذه وردت في العربية ولو لم تكن لهذه الكلمة فنقبلها. يعني هم لماذا قالوا إن آمين ليست عربية؟ قالوا لأنه ليس في اللغة اسم على وزن فاعل، هي كلمة يسمع لا يوجد اسم عربي على وزن فاعل فقابلوها به اسم ولا فاعل؟ اسم فاعل. ايه اسم فاعل فبتطلع على قوانين الاسم وقوانين الفاعل؟ لا قوانين الاسم فاعل. قوانين الاسم فاعل يخضع قوانين الاسم مش قوانين فاعل. يعني هو مش مو شوية فعل. أيوة، يعني اسم الفعل فعل أقوى من قسم الأسماء. فمن قال بتسميته لأنه لا يقبل علامات ونون. نون طبعا في بعض الأسماء فصهم طبعا كويس. والله يعني مش عارف ان كان في حد حققه جديد ولا هم اصلا يعني كان في مواد قديمه كده. انتشر تغير كده. لا صغير انت وإن فاتكم ربحه فلن يفوتكم ريحه. شزنا أحد الصالحين قال لو اخترت أن أكون تاجرا ما تاجرت إلا في أقصيدي، إن فاتني ربحه لم يفوتني ريحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.